بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الآذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب مكث الإمام في مصلى بعد السلام. قال الإمام البخاري رحمه الله باب مكث الإمام في مصلى بعد السلام. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه. قال الإمام البخاري رحمه الله: ولم يصح. ثم ذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قالت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. أيضا ذكر في رواية عن ابن شهاب رحمه الله كتب قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صاحبتها، قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: مكث الإمام في مصلى بعد السلام. مكث الإمام في مصلى بعد السلام، يبقى بعد ما بينصرف الإمام يبقى كان ينكث في مكانه. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمر الصحابة ألا ينصرفوا مباشرة، قلنا حتى تتمكن النساء من الخروج ثم أن ينقلبن إلى بيوتهن، قلنا حتى لا يختلطن بالرجال في الطرقات، حتى لا يختلطن بالرجال في الطرقات. يبقى هذه أبواب لابد من سدها، هذه أبواب لابد من سدها. وسد الذرائع يعني دليل من أدلة الأحكام عند جانب من العلماء. فبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن من السجود إلا بعدما يرفع الرجال. قلنا يبقى لما بيرفع الإمام يبقى بيرفع الرجال، تنتظر النساء برها ثم يرفعنا بعد ذلك. قلنا لماذا؟ قلنا لأن كانت حالة الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حال من الفقر، وبالتالي كانوا يلبسون الإزار، وكانت الأزر قصيرة أو ضيقة، فإذا سجد رجل من الممكن أنتظر عورة ذلك رجل من خلفه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعنا رؤوسهن، قلنا حتى لا تنكشف سوءة الرجل للمرأة. قلنا لأن ما كانش فيه حاجز بين الرجال والنساء، كانت النساء خلف صفوف الرجال، لكن ليس هناك حاجز بيحجز أو يمنع رؤية النساء للرجال. فعلى ذلك كان يأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن إلا بعدما بيرفع الرجال. وكذلك أيضا في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان يجلس مع الرجال برها زمنا يسيرا، قلنا حتى تتمكن النساء أن يخرجن وبالتالي ينقلبن إلى بيوتهن دون أن يكون اختلاط بين الرجال والنساء في الطرقات. فلذلك ذكرت ذلك أم سلمة رضي الله عنه. قال: مكث الإمام في مصلى بعد السلام. وذكر هذه الرواية عن نافع رحمه الله قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. كان يصلي في مكان الذي صلى فيه الفريضة. قال: فعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا يتطوع الإمام في مكانه. وقال الإمام البخاري رحمه الله لم يصح. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكان الذي صلى فيه الفريضة، يبقى فيش مانع أن يصلي الإنسان النافلة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة. وقلنا طبعا الشاهد من هذا الكلام معنى هذا أنه يصلي النافلة في مكانه، يبقى إذا انصرف من صلاته ما كان يخرج ولكن كان يمكث، وبالتالي يذكر الأذكار التي بعد الصلاة ثم يصلي النافلة. يصلي النافلة قلنا معنى كده أنه كان يمكث في مصلى الذي صلى فيه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في نفس المكان النافلة فلا يمنع ذلك، يبقى لا يمنع ذلك أن الإنسان يصلي نافلة في مكانه. قال وفعله القاسم، قال يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يتطوع الإمام في مكانه. قال الإمام البخاري لم يصح، هذه رواية لا تصح، رواية فيها انقطاع أي أنها ضعيفة كما يقول الإمام البخاري رحمه الله، يبقى لا يصح ذلك الأمر. قلنا لأن البعض يظن أنه إذا كان إماما فلا يصح له أن يصلي النافلة في المكان في نفس المكان، كل هو لما بيجلس ويذكر الأذكار التي بعد الصلاة يبقى انقطعت فترة بين الفريضة والنافلة فلا يصلي، ما فيش مانع من ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، أي يصلي النافلة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة. ولكن الشاهد طبعا من هذه الرواية أن ابن عمر عشان يصلي النافلة في مكانه التي صلى فيها الفريضة معنى ذلك أنه لا ينصرف مباشرة بعد انصرافه من الفريضة، ولكن يمكث ثم يذكر أذكار الصلاة ثم يصلي النافلة، يبقى مكث فترة طويلة. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله مكث الإمام في مصلى بعد السلام، يبقى لم ينصرف مباشرة. أيضا ذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا، كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قلنا حتى تتمكن النساء من التي حضرنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن قبل الرجال، وأيضا انقلبن إلى بيوتهن دون أن يكون هناك اختلاط بينهن وبين الرجال، يبقى ده لابد من سد هذه الأبواب. قلنا عندهم خارجين كلهم من طاعة لكن بتختلط في طرقات الرجال والنساء، فعلى ذلك يبقى حتى نأمن هذا الجانب يبقى الرجال كانوا ينصرفون بعد مدة يسيرة من انصراف الإمام من الصلاة. قلنا كان بهذا الغرض هو أن تنقلب النساء إلى بيتهن دون أن يدركن أحد من الرجال. لذلك ذكر الرواية التالية، قال ابن شهاب فنرى، والله أعلم، لكي ينفذ من ينصرف من النساء، لكي ينفذ من ينصرف من النساء. فذكر أيضا هذه الرواية عن هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صاحبتها، قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بينصرف من صلاته ويمكث في مكانه فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يمكثون أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة رضي الله عنها ترى ذلك الأمر، يترى لماذا؟ قال كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن، يبقى انقلبنا كده البيوت من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى البرة دهيت من أجل أن تتمكن النساء أن ينقلبنا إلى بيوتهن دون أن يختلطنا بالرجال، دون أن يختلطنا بالرجال. ثم ذكر رواية أخرى أو ترجمة أخرى، قال باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، أي أنه أيضا انصرف سريعا من الصلاة ولكن كان لعل كما بوب الإمام البخاري رحمه الله من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. ذكر رواية عن عقبة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتقطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. يبقى بيذكر لهم العلة ليه ترى يعني هذا أمر غير معهود من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف مسرعا بعدما ينصرف من صلاته، ولكن المعهود هو أنه كان يمكث فترة يسيرة بعد انصراف من الصلاة، وأن حتى تمكن النساء يبقى من الخروج قبل الرجال، وكذلك انقلبنا إلى بيتهن دون أن يدركن الرجال. فبيذكر هنا عقبة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر النساء، ففزع الناس من سرعته. يعني ترى هذا أمر غير مألوف، يبقى ده أمر غير مألوف. المألوف عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان يمكث يسيرا في مصلى، ولكن لما انصرف من الصلاة خرج مسرعا، خرج مسرعا ففزع الناس، يا ترى ما الأمر في ذلك؟ قال: فخرج عليهم بعدما يبقى تخطى رقاب الناس ودخل إلى بعض حجر نسائه، فعلى ذلك خرج مرة ثانية على الصحابة رضي الله عنهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته. يبقى برضك دي فطنة الداعية، فطنة الإمام، يبقى قرأ ذلك المشهد على وجوه الصحابة رضي الله عنهم، هم لم يتكلموا ولم يستفسروا ولكن قرأ ذلك، فرأى أنهم عجبوا من سرعته. فلما قرأ المشهد، والإمام لابد أو الداعية بصفة عامة لابد أن يكون عنده فطنة كيف بيقرأ المشهد، يعني كيف يقرأ المشهد دون أن يتكلم أحد، فرأى ذلك على وجوه الصحابة رضي الله عنهم، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا. ذكر كده أن فيه كان بعض الذهب من صدقة وغير ذلك، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. فبيسارع كده إلى فعل الخيرات، يعني يسارع إلى فعل الخيرات. وطبعا الشاهد من ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله قال: من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. يبقى ليس بالحتم واللزوم أن يمكث فترة يسيرة في مكان بعدما ينصرف من الصلاة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يعني بينا، قلنا حتى تستطيع النساء انقلبن لبيوتهن، تنصرف النساء قبل الرجال، لكن يبقى هذا ليس بالحتم واللزوم، يا واجب، ولكن ممكن ينصرف الإنسان مباشرة إن كان هناك يعني له حاجة، يعني حاجة فانصرف بسببها مسرعا، فلا حرج في ذلك الأمر. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا على غير عادته، فأيضا لما ذكر لهم قال: ترى ما السبب في ذلك؟ وده نوع من أنواع التلطف، يعني ما بين الإمام والمؤمنين، يعني ده نوع من أنواع التلطف بين الإمام والمؤمنين. الإمام ده ما بيكونش بمعزة عن المأمومين، يعني الإمام ده مش مجرد كده هو أداة، يعني الإمام مش مجرد أداة بيؤدي الصلاة وبالتالي منقطع دايما عن الناس، لا، ده الإمام أولى الناس بالتواصل بينه وبين الناس، التواصل بينه وبين المأمومين. لابد على الإمام أن يسعى أن يكون هناك محبة ومودة بينه وبين المأمومين، يعني مش مجرد أداة. يعني احنا للأسف الكلام ده بيبقى الإمام ممكن يبقى أداة، يعني يؤدي، لو سألناه عن الناس لا يعرف أحدا أو يعني يعرف القليل. الإمام يبقى لازم نوع من أنواع التواصل بينه وبين الناس، بينه وبين المأمومين، خاصة لما يكون إمام بيصلي في مكان دائم، فهو أولى الناس بهذا الربط أو الترابط بينه وبين الناس، مش مجرد أداة، يعني ده إمام لهم، يعني إمام لهم، فلابد أن يكون يعني حسن السمت والملبس وأيضا الكلام، في نوع من أنواع التواصل بينه وبين الناس، نوع من أنواع المحبة، نوع من أنواع المودة، هي مش مجرد هو أدى وانتهى انصرف، أدى مهمة كده وانصرف، لا، ده مهمة الإمام كبيرة. وإحنا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الصحابة تأخروا كان يؤخر الصلاة، إذا رأوا تعجلوا كان يعجل الصلاة. قلنا معنى كده الإمام عارف مين اللي بيصلي معاه، ويا ترى الناس دلوقتي اجتمعت أو لم تجتمع، تأخروا أم لم يتأخروا، ليه علاقة بالناس وحافظ أيضا الأمر، مش مجرد بيدخل كده كإمام بيقرأ وحسن الصوت وانتهت، لا، ده هو لابد من هذا الترابط والعلاقة التي بينه وبين الناس، يبقى لازم يكون محبوب مألوف عند الناس، ونقول أيضا صاحب تواصل بينه وبين الناس. والأمر بيحتاج إلى رفق، بيحتاج إلى تلطف. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له، بيّن للصحابة. يبقى لما شاف الفزع ده على وجوههم لأنه خرج مسرعا ودي على غير عادته، فقرأ ذلك المشهد وتلطف مع أصحابه، قال تذكرت شيئا من تبر عندنا، تذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. بيقول لهم إيه العلة في كده، يا ترى ليه خرج مسرعا؟ فلما رأى الفزع على وجوه الصحابة رضي الله عنهم يبقى تلطف معهم، وده حوار دار بين الإمام والمأمومين. يبقى إن أتى بفعلة على غير عادته ممكن يبين لهم ذلك الأمر تلطفا بينه وبين أصحابه، التلطف بينه وبين أصحابه وبينه وبين المأمومين. ثم ذكر الباب التالي، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. قال باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. إذا انصرف الإمام من صلاته، يا ترى ينصرف على جهة اليمين ولا ينصرف على جهة الشمال؟ فقال باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال تتساوى، يعني تبويب الإمام البخاري رحمه الله يتساوى الأمر، إن انصرف الإمام عن يمينه انصرف عن شمال. لما انصرف من الصلاة هيقولنا هيواجه المصلين، يبقى بيقبل على المصلين بوجهه. لما يقبل على المصلين بوجهه يلتفت من جهة اليمين ولا يلتفت من جهة الشمال؟ طبعا احنا ممكن نقول ايه ده، يعني يلتفت من جهة اليمين، يلتفت من جهة اليمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل حاله، يبقى في كل احواله كان يعجبه التيمم. فممكن ده دليل عام، ده دليل عام. لكن دايما برضك قبل الإجابة احنا بنعود للأمر، بنعود للسنة، يا ترى ماذا ورد في السنة، ماذا ورد؟ احنا ممكن نتكلم بما يعني عندنا من معلومات، ممكن يبقى ده دليل عام موجود اهو. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في جميع أحواله، في جميع أحواله. فيبقى ممكن احنا ده دليل عام، لكن دايما هنا قبل ما نجيب بالدليل العام نرجع دايما كده للحكم التفصيلي للمسألة. لما نيجي نسأل كده، يا ترى الإمام إذا انصرف من صلاته كيف يقبل على الناس بوجهه؟ هل يا ترى من جهة اليمين ولا من جهة الشمال؟ فممكن نجيب إحنا بالدليل العام. لا، قبل ما نجيب بالدليل العام ارجع دايما كده للسنة، ندي نفسي فرصة وأرجع للسنة. ممكن أن تكون أتت بشيء ما إحنا لا نعلمه، إحنا ما كناش نعلم أن المرء إذا دخل الخلاء يقدم اليسرى، إلا بنعلم هنجيب بالدليل العام. يبقى لو أنا ما عنديش علم بهذا الأمر أنه يقدم اليسرى عند الدخول للخلاء، يبقى كيف نجيب؟ كيف حنجيب؟ يبقى حنجيب بالدليل العام، كان يجب التأمل في كل أحوال أو في شأن كله، فهنجيب بالدليل العام. عندنا دليل عام وما نعرفش الدليل التفصيلي، عشان كده إحنا لازم نعطي نفسي فرصة. يبقى الدليل العام بستعمله أو بستخدمه لما يكونش فيه دليل خاص للمسألة، يبقى ده دليل عام. يبقى لكن أرجع كده أشوف الدليل الخاص، فيه دليل خاص ولا لا. دايما كده تعطي لنفسك الفرصة، برها كده، والإنسان يبقى عنده أيضا تؤدى، يعني ما يبقاش متعجل ولا يسارع في الكلام، عسى أن يكون هناك دليل من الأدلة الخاصة. فيبقى على ذلك قال الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. قال وكان أنس رضي الله عنه ينفتل عن يميني وعن يساري ويعيب على من توخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. أيضا في رواية عن الأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساري. وكان المسألة تتساوى، كان المسألة بتتساوى. ممكن نقول إن اليمين أولى، لما تتساوى المسألة نقول اليمين أولى، ممكن نقول كده. لكن يا ترى ممكن نقول ده من السنة أن يكون الانفتال عن يمين؟ لا، اليمين كالشمال، اليمين كالشمال. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. يبقى الترجمة ان هو يساوي بين الأمرين، انفتل عن يمين او يساري، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه ينفتل عن يمينه وعن يساري. يبقى انفتل عن يمين ويسار، يبقى المسألة تتساوى. لو كان هي اليمين هي السنة لا انفتل الصحابة رضي الله عنهم عن أيمانهم، لكن انفتل عن اليمين عن الشمال، يبقى حسب حاله. قال ويعيب على من توخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. ده واحد قال لا أنا انفتل عن يميني، كل مرة بيتجه يستقبل وجوه المصلين هو كإمام يبقى دايما من جهة اليمين. فقال إن يعني اللي توخى ذلك كان بيعيب عليه أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني هو بيظن إن هو دي السنة، يظن لا السنة في ذلك أن تنصرف عن اليمين أو الشمال، ويتساوى الأمر، يتساوى الأمر. فالسنة يبقى وردت بهذا الأمر، يبقى ده دليل تفصيلي في المسألة ده، هي كيف ينصرف الإمام من صلاته ليستقبل وجوه الناس، هل يطلع من جهة اليمين أو من جهة الشمال، يتساوى الأمر من جهة اليمين أو من جهة الشمال كما بينت الصحابة رضي الله عنه. ورواية أيضا التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، قال عبد الله أي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته. إزاي الكلام دوت؟ قال يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، يبقى يرى أنه يقول لك لا السنة، السنة أن ينصرف عن يمين، يبقى هو جاب منين كلمة السنة دي؟ ارجع دايما كده، الأحكام دي بتبقى في أدلة تفصيلية خاصة بهذا الحكم، ارجع له الأول ونقف على ذلك الحكم ثم نتكلم بعد ذلك، نتكلم يبقى ننتبه كده، يبقى عندنا أدلة عامة، أدلة عامة. مثلا أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في 3 ساعات أو أن نقبر فيهن موتانا. يبقى قال عندما تكون الشمس في كبد السماء، وعندما تتضايف الشمس الغروب، وعند شروق الشمس حتى تطفع قيد رمح أو رمحين. يبقى دي رواية عامة. قال إيه؟ قال عقبة بن عامر رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 ساعات 3 أوقات أن نصلي فينا أو نقبر فينا موتانا. قال عندما تكون الشمس في كبد السماء وسط السماء، وعندما تتضايف الشمس الغروب، يبقى قبل الغروب كده بربع ساعة مثلا، وعند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين. لو احنا فسرنا الرواية نقوله يبقى هنا نهى عن الصلاة، والنهي يقتضي التحريم والبطلان. فيبقى يا ترى يبقى انسان لم يصلي العصر وبالتالي اقترب وقت المغرب فلم يبقى الا يعني دقائق معدودة، يعني دقائق معدودة، هل يصلي العصر ولا لا؟ لو احنا خدنا بالرواية دي يبقى نظن ولا يصلي، نهانا عن الصلاة في هذه الساعة عندما تضايف شمس الغروب، يعني قبل المغرب كده بحوالي ربع ساعة. يبقى الرواية بتقول ان هو نهى عن الصلاة في ذلك التوقيت. ممكن احنا يبقى النهي كده هنعممه على جميع الصلوات، على جميع الصلوات، لكن ارجع كده الى ايه؟ الى روايات اخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. معناها نصلها فين؟ يصلها في وقت التحريم اللي احنا نقول عليه، يبقى ده معناها جواز اداء صلاة العصر، وان الحكم ده لا ينطبق على الفريضة. ايضا امر اخر ان النبي او رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ذكرها. يبقى دي رواية ايضا تبين ان اداء الفريضة متى يؤديها، لو تأخر عنها في اي توقيت يبقى نهانا عن هذه الاوقات، يبقى النهي ده لا ينطبق على الفرائض، لكن ده بينطبق على النوافل، سواء بقى النوافل المطلقة أو المسببة ده مسألة أخرى. لكن احنا بنتكلم لو احنا خدنا بالرواية دي فقط يبقى هذا الحكم حنطبقه على الفرائض أيضا، لكن لما نيجي نشوف الروايات الأخرى لا ده هذا الحكم لا ينطبق على الفرائض. احنا ازاي خصصنا الحكم ده وقلنا اللي بينطبق على النوافل وليس الفريضة، مع ان الكلام مطلق. نقول في روايات اخرى هنا، في روايات اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس قد ادرك العصر، يبقى معناها قبل الغروب بدقائق. رواية عقبة رضي الله عنه تقول عندما تتضايف الشمس الى الغروب، يعني قبل المغرب ربع ساعة، ده يبقى اسمه وقت التحريم. ولكن هو لو تأخر عن صلاة العصر حتى لو كان عمدا، يعني حتى لو كان عمدا طبعا يأثم عشان التأخير أو غيره، مسألة أخرى. لكن احنا بنتكلم على صحة الصلاة، تصح أو تصح الصلاة. يعني من أدرك العصر ركعة فقد أدرك العصر، يبقى ركعة واحدة صلاها وبالتالي دخل المغرب، هيستكمل باقي الصلاة في وقت المغرب، مع أن ده هيستكمل إيه؟ أكثر ركعات، أكثر الصلاة. ده وصلى ركعة من الأربعة يعني ربع الصلاة، وثلاث أرباع في الوقت الآخر، ومع ذلك فقد أدرك الصلاة. وأيضا من نام عن صلاة أو نسيها قال فليصليها متى ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. يبقى يصليها، يبقى قام على الشروق بالضبط كده، قام من النوم كده على الشروق يصلي، ولا يأخر لغاية لما يخرج ترتفع الشمس قيد رمح رمحين. قيد رمح رمحين ده بالنسبة للنوافل، أما بالنسبة للفريضة فيصليها. يقول لك ده الشمس شرقت، أشرقت الشمس، يبقى يصليها بناء على تلك الرواية، من نام عن صلاة نسيها فليصليها متى ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ده المقصد منه أن احنا لا تسارع بالإجابة إلا بعدما ترجع وننظر كده إلى الأدلة التفصيلية التي ورد في ذلك الشأن. ورد أدلة تفصيلية يبقى احنا هنحكم من خلالها، لم ترد أدلة تفصيلية يبقى هنعود إلى الدليل العام، يبقى نعود إلى الدليل أيهما أفضل، يبقى اليمين أم الشمال. يبقى لما فيش دليل خاص هقول لك اليمين بناء على هذا الدليل العام، لكن الرواية لما يجي دليل خاص في المسألة يبقى احنا هنحكم من خلال هذا الدليل الخاص. ولذلك انظر للصحابة رضي الله عنهم، هذه أنس بن مالك رضي الله عنه كان ينفتل عن يمينه وعن يساري، أي أنه يعني إيه؟ يعني كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يهتم بذلك الأمر، انصراف على اليمين كالانصراف على الشمال. زي ما نيجي نقوله أن حكم استعمال الماء في الاستنجاء كحكم استعمال الأحجار في الاستنجاء، ده حكم وده حكم. استعمال الحجر في الاستنجاء هذا حكم وليس برخصة، هذا حكم أو مقام ومقام الحجر، يبقى ده حكم أساسا. يبقى هو على شاطئ من الماء، على شاطئ الماء، ومع ذلك ممكن يستعمل الأحجار في الاستنجاء، يستعمل الأحجار في الاستنجاء مع أنه على شاطئ نهره، لكن يستعمل لأن ده حكم أساسا، هذا حكم. مسح الخفاف يبقى يمسح الخفين، نعم، طالما أنه هو لبس الخفين على طهارة، وكذلك أيضا لم يخرج عن الوقت المسموح يبقى يمسح الخفاف، نعم. طب ده مفيش عذر أو مرض، ده حكم الأحكام. مسح الخفاف كغسل القدمين، يبقى كغسل القدمين يبقى ده حكم. يبقى نقول انه ما فيش مرض والجو ليس فيه برودة، فترى يمسح الخفاف، يمسح الخفاف طالما لبس الخفاف على طهارة، ده حكم وده حكم. فده دايما احنا كده لو بالاراء فعلا احنا ممكن نتكلم بصورة مخالفة للشرع، يعني احنا ما نبقاش انا اقوم بعرض رأيي الا لما انظر اولا الى ما ورد من أدلة عن طريق الشارع، قلنا لأنه ما فيش مخالفة أبدا أو خلاف بين العقل والرأي، بس إحنا النقل دايما يقدم على العقل، وإن العقل يبقى هنا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من المسح من أعلى، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين. يبقى احنا ننتبه دايما، نتعلم، انا اتعلم لنفسي كده ان انا لا ابادر بالكلام او بالحكم الا لما بعد الرجوع، بعد الرجوع ممكن يبقى انا اجهل بعض الاحكام، اجهل بعض الاحكام التفصيلية، فبحكم بدليل عام. معك دليل فعلا، بس هذا الدليل العام لا يقدم على هذا الدليل ايه الخاص في تلك المسألة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاتي، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يميني. يبقى ده من تلعب الشيطان، يبدأ من تلعب الشيطان أنك أنت ما ينفعش غير أنصرف على عن اليمين، يبقى عشان يقبل على الناس بوجه ينصرف عن يميني. قال هذا من تلعب الشيطان به، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يسار. يبقى دي مش مرة واحدة كده فقط، لا، ده كثيرا ما كان ينصرف صلى الله عليه وسلم عن يساري. يبقى احنا نفقه المسألة، يبقى انا كإمام صليت بالناس فحنقبل على الناس بوجهي كما وردت في السنة. طب يبقى انا ترى من جهة اليمين نقبل على الناس بوجهي، من جهة اليمين ومن جهة الشمال، اليمين كأي يسار تنفتل من اي جهة. ثم ذكر الباب التالي باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. قال باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. يبقى في غزوة خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يعني شجرة الثوم فلا يقربن مسجدنا. أيضا في رواية عن عطاء رحمه الله قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم يريد الثوم فلا يخشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئة إلا نيئة. وقال مقلد ابن يزيد عن ابن جريج إلا نتنا. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن شهاب رحمه الله قال زعم عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضروات من بقول وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر أو فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رأوا كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. يبقى يقول في ذلك جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما وصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رأوا كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضروات ولم يذكر ليس أو صفان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما لما سأله رجل ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الثوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلينا معنا. فالكلام عن أكل الثوم وإن طبعا النيء قيد المسألة بالثوم النيء أو البصل أو الكراث اللي يبقى الكراث اللي احنا بنقول عليه الكراث يا ترى ما حكم من أكل ذلك؟ قال فلا يقربن مسجدنا. ليه؟ لأنها لها رائحة رائحة كريانتنا بتنبعث من آكلها. يبقى لو أكل إنسان وأذهب الرائحة لحرج الكلام ده هو مش لكل من أكل فقط أكل وما زالت الرائحة قائمة فيه يبقى ده لا يقرب المسجد يبقى يصلي في بيته يبقى على ذلك يترك صلاة الجماعة يترك صلاة الجماعة يبقى لا يصلي جماعة نعم. وأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش لمجرد أنه أكل الثوم أو البصل أو الكراث فقط يبقى لأنها بتنبعث منها رائحة خبيثة ده حلال أكل حلال أكل طيب يعني لا نحرم يعني هذا البصل أو الثوم والكراث لا نحرمه ولكن من أكل ذلك وأن الرائحة ما زالت قائمة بفيه يبقى على ذلك لا يأتي إلى صلاة الجماعة حتى لا يؤذي المصلين وأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم. يبقى لكن مش مجرد أكله فقط أكله مع قيام الرائحة بفيه لكن هو أكل ونقول أكل كده وبعد مضي فترة بتذهب الرائحة أو أنه استطاع استعمال مواد يذهب بها الرائحة يبقى على ذلك يأتي يصلي في المسجد. لكن هذا الكلام يبقى مش كل من أكل وما زالت الرائحة قائمة بفيه لكن قطع الرائحة فلا حرج في ذلك الأمر. وإن أكل وأن الرائحة ما زالت بفيه يبقى على ذلك لا يأتي إلى صلاة الجماعة يبقى ده يعتبر كعذر من العذار الذي يترك بسببه صلاة الجماعة. لكن إياك أن تستعمل ذلك كحيلة، يعني استعمل هذا الأمر كحيلة. مررنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت العشاء وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء، يبقى لا صلاة بحضر الطعام. يبقى على ذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يعني يأكل وتقام الصلاة وما زال يمضي في أكله حتى ينتهي، ثم بعد ذلك يصلي ما أدرك مع الإمام. يبقى إذا حضرت العشاء وقرب العشاء فابدأوا بالعشاء، ابدأوا بالطعام. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا ما استعملش الكلام ده كحيلة. يبقى أقصد وقت الصلاة كده يقدم لي الطعام، أقول لا نرى صلاة بحضر الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واستند. أنت بتستند فعلا إلى دليل شرعي، لكن أنت في حيلة، إنما الأعمال بالنيات. ما تكونش دي حيلة لترك الجماعة، صلاة الجماعة. ما نجيش برضك هنا أنا أكل بصل وبالتالي أترك إيه؟ مقصدي كده عشان أجد ذلك العذر لترك الجماعة. أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقربن مسجدنا، يبقى ده ما يصليش صلاة الجماعة مع القوم هنا. بس خلي بالك ممكن تبقى حيلة من الحيل، يبقى بيحتال من خلالها على ترك صلاة الجماعة. وأنا زي الطعام أهو بيأكل برضك هذا الكلام، وفعلا وبيستند دليل شرعي، بس يا ترى النية كان المقصد إيه؟ يبقى إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. فيخشى على هذا الإنسان أن ينحرف عمن رب سبحانه وتعالى باستعمال تلك الحيل لأيضا إبطال هذه الأحكام في حق نفسه. فقال من أكل الثوم والبصل من الجوع أو غيره، يبقى ممكن ما يكونش قدامه غير هذا الطعام، يبقى في الحالة دي هو محافظ على صلاة الجماعة، وبالتالي لا يأكل البصل أو الثوم أو الكراس كده عشان يأتي صلاة الجماعة، أو يأكلها في وقت متقدم جدا بحيث أنه تنتهي الرائحة. لكن إذا لم يجد إلى ذلك الطعام وأكل ذلك الطعام، يبقى نقول على ذلك أكل الطعام من جوع أو من غيره، سواء وجد غير ذلك الطعام أو أكل ذلك الطعام مع أيضا وجد لغيره، في كل الأحوال لو أكل بضرورة أو غير ضرورة فطالما أن الرائحة ما زالت قائمة بفيه، يبقى على ذلك لا يصلي صلاة الجماعة، لا يقربن مسجدنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده عذر من الأعذار. ولذلك كان التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر، قال فلا يغشنا في مساجدنا، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيتي، كلام صريح. يبقى يقعد في بيتي اللي هي هذه الصلاة حتى تنتهي الرائحة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابي كان معه، فلما رأوا كره أكلها، يبقى لما قدموا له هذا الطعام كان في ثوم ولكن مندون يعني ناضج، صوم يعني ليس بني وصوم تم نضجه، فلما لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا مش هتصدر منه رائحة، يعني بناكل مثلا بالبصل لما يكون يعني حالة نضج أو الثوم حالة النضج وكده طلعش منه الرائحة، كلام ده لما بيكون ني بصل نقول ني أو ثوم ني أو أي نوع من هذه الأنواع التي تصدر منها الرائحة، لو كان نيان بنجب تصدر الرائحة، لو كان منضوجا فعلى ذلك لا تظهر منه الرائحة، لكن ممكن أشم هذه الرائحة. فلذلك لما سأل فوجد لها ريحا، يبقى شم الريحة كده، يبقى نقول إن هي فيها ثوم وبصل، فسأل فأخبر ما فيها من البقول، فقال قربوها إلى أحد أصحاب الذين كانوا معه، فلما رأوا كره أكلها، الصحابي ده كره أن يأكل منها، لماذا؟ لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي، الملائكة تتأذى منه ابن آدم. يبقى ده نقول الكلام ده يعقد على الثوم الني أو البصل الني، لكن لو كان مندوجا يبقى لا حرج في ذلك الأمر، يعني احنا ممكن بنرى رائحة الثوم كده في الطعام نافذة بتنفذ، لكنها لا تترك أصلا ولا رائحة فيبقى الني. فلذلك طب ليه امتنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كل فإني أناجي من لا تناجي. يبقى كان بقول الملائكة تأذى مما تأذى منه ابن آدم فامتنع. ما أقدرش أنا امتنع بقى عن الثوم والبصل المطهي ده أو المطبوخ نتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعمه. نقول لا، دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس من السنة أنك أنت تترك ذلك الكلام. أتركها سنة يعني أقول لك لا، هذه ليست بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي كل وبين له العلة، فإني أناجي من لا تناجي. يبقى الملائكة لما بتأتي بالوحي، الملائكة بتأتي بالوحي، يبقى ده أساسا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاء إنسان وامتنع عن هذه الأطعمة اللي هي عن الثوم والبصل حتى لو كان ممدوجا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطعمه، نقول لا، يعني أنت تخالف هذه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيّن هذا من خصوصياته أو خصائصه، لأنه يناجي من لا يناجي. أيضا ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلينا معنا. يبقى ده عذر تترك به جماعة، وقلنا لماذا؟ لوجود هذه الرائحة التي تخرج من في الإنسان لو أكل من هذه الشجرة، لكن لو انتهت الرائحة فلا حرج. مش مجرد الأكل فقط، الأكل مع قيام الرائحة، مع قيام الرائحة الأكل فقط لا، لكن الأكل وضاعت الرائحة أو استطاع أن هو أن يذهب الرائحة فلا حرج في ذلك الأمر. لكن طالما كانت الرائحة ما زالت قائمة فيه وحضرت الصلاة، فعلى ذلك يبقى لا يأتي إلى صلاة الجماعة، هياتي إلى صلاة الجماعة. ممكن إنسان بيتحمل الرائحة التي تنبعث منه، لكن ليس العبرة به، العبرة بإخوان الذين يصلون معه. يبقى دي رائحة كريهة، وبالتالي يعني تخيل إن دي شجرة يعني هي شجرة خبيثة يعني، لكنها مش حرام، شجرة خبيثة أنها بتمنع الإنسان من صلاة الجماعة لو أكل منها ونزل الرائحة قائمة بفيه. فطبعا الكلام ده يقاس بقى، هي رائحة السجائر، رائحة كذا، ده رائحة دي خبيثة أساسا، دي رائحة أساسا خبيثة لأنها أتت من حاجة خبيثة، من خبيثة. فرائحة السجائر كذلك بنتأذى منها، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله تعالى.